إن قفى محركا وحركات إن قلى لساكن تحريكه لن يحضلا. ألهانكم صافية ولا لا؟ نقف على هذا ظنه نحتاج هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.